شخص مستطيع بماله وبدنه. لكن في كل سنة شيخ يقول أحج السنة القادمة، نعم، بخلا وتهاونا ومات على هذه الحالة، هل يجب على ورثته أن يحج عنه بماله؟ أما المشهور عند أكثر العلماء فهو يجب أن يحج عنه من ماله، لأن الحج دين في ذمته. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوي جدا، لا، وعلى ما اختاره ابن القيم رحمه الله وهو قوي جدا، فإنه لا يحج عنه. لماذا؟ لأنه تأخره عمدا. وذكر رحمه الله أن قواعد الشريعة تقتضي هذا، أنه لا يحج عنه. فإن قيل هذا ينتقض عليكم بالزكاة، لو أخرها تهاون حتى مات فيجب إخراجه، فالجواب أن الزكاة يتعلق بها حق آدمي، لها طلاب، فلا تسقط، تخرج للآدمي أي لمستحقها، والميت يعامل معاملة من لم يخرج.